إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وخليلك محمد عدد قطر الأمطار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. ثم أما بعد، إخواني في الله، لا يوجد أحد موجود الآن في هذا المسجد، لا يوجد رجل أو امرأة، لا يوجد شاب أو شيخ كبير أو حتى غلام صغير إلا وهو مبتلى من الله سبحانه وتعالى. مفيش حد موجود الوقت ما هوش في ابتلاء. واحد مبتلى بكرب، واحد مبتلى بمرض، واحد مبتلى بفقر، واحد مبتلى بشهوات الصدر، واحد مبتلى بوساوس الشيطان. كل واحد فينا مبتلى. الله سبحانه وتعالى أعطانا أسلحة لو كل واحد فينا استعملها، بس استعملها صح مش هيفضل في حياته ولا ابتلاء. كل واحد مننا مكروب لأنه عامل زي الجند اللي واقف في معركة معاه سلاح خطير جدا ولكن مش عارف يستعمله. الله أعطانا أسلحة في غاية القوة، ولكن يا جماعة لو استعملناها صح مش هيفضل في حياتنا أي كرب ولا أي ابتلاء. لو واجهنا الحياة بقدرة الله، لو واجهنا الحياة بحول الله وقوته. لما ربنا كان مع سيدنا يونس، سيدنا يونس ألقي من السفينة بقى لوحده في بحر عريض، ألقي في السفينة وبقى لوحده في هذا البحر، ثم التقمه الحوت، ثم غاص به الحوت في قاع الماء، هلكت الليل وهلكت البحر وهلكت الحوت. فإذا به يتوجه إلى الله ويقول لله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما ربنا مع سيدنا يونس عمل له إيه؟ حول له الحوت الفتاك إلى غواصة بحرية تنقله للشاطئ، حول له البحر اللي يغرق فيه أي أحد إلى نزهة خلوية. لما ربنا كان مع سيدنا موسى لما وقف قدام البحر وقال كلا إن معي ربي، عمل له إيه؟ شقله البحر، عمل له جسر بحري، جسر بري جوه البحر في لحظة. الدول الصناعية الكبرى كلها ما تقدرش تعمله في سنين، في لحظة واحدة أمر له هذه المعجزة. بل لما ربنا كان مع بعوضة النمرود ذلك الملك الجبار قتل بسبب بعوضة. بعوضة قدرتها ايه؟ في قدرة النمرود وجنوده، ولكن لان ربنا سبحانه وتعالى كان معها في هذا الامر، لانها كانت جند من جنود الله في هذا الامر. لو ربنا معاك، لو واجهت الحياة بقدرة الله، مصدر الغنى على وجه الارض كله هو الله. لو انت مع الله انت مع مصدر الغنى على وجه الارض، مصدر القوة على وجه الارض كلها هو الله. لو انت مع الله انت مع مصدر القوة على وجه الارض، مصدر العزة على وجه الارض هو الله. لو انت مع الله انت مع مصدر العزة على وجه الارض. لو واجهت الحياة بقدرة الله، انا هديكوا اسلحة يا اخواني، اسلحة كل سلاح منها سلاح فتاك بطار ضد مشكلة من مشاكلنا. اسلحة السلاح الاول سلاح ضد الفقر، ضد مشكلة الفقر اللي بقت مالية بيوت المسلمين. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم، قلوا نستغفر الله العظيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لو الذنوب اتشالت من عليكم هيحصل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، مش الناس عايزة أموال، وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سلاح مش آدي، مش آية يا جماعة، دي سلاح، سلاح، ولكن لو استخدمته صح، لو قدرت انك تستخدمه، لو قدرت انك تقول استغفر الله وقلبك مليان هم اخره، لو قدرت انك تقول استغفر الله وقلبك شاهد لاخطر لحظات في حياتك، وقلبك عايش مع اول ليله تحت التراب ليك، وقلبك عايش مع لحظه وقوفك عريان امام الله، وقلبك واقف مع لحظه عبورك من على الصراط، لو قدرت تقول استغفر الله وقلبك ما مرعوب من الذنوب اللي انت بتستغفر منها. شوف الاستغفار هيعمل ايه في حياتك. شوف لو قدرت تقول استغفر الله وانت عايش مع اللحظة اللي انت فيها تراب. انت لما تموت هتبقى تراب. لما هتبقى تراب التراب هيتفرق في الارض كلها. لما ربنا هيأذن وينفخ في الصور جسدك هيتجمع من الارض كلها ويتجون جسدك مرة اخرى وتنتفض لما يتشقق قبرك من عليك وتصعد لتلقى حسابك بين يدي الله سبحانه وتعالى. تخيل ساعتها في اللحظة اللي انت على يمينك طالع جثث وشمالك جثث ومن تحتك ومن كل مكان وممكن من فوقك وممكن انت بعد 1000 2000 سنة يدفن عليك جثث اخرى. تخيلوا يا جماعة في هذا الموقف العصيب وناس طالعة من تحت الجبال وناس طالعة من تحت البحار وناس طالعة من الصحاري وناس طالعة من القبور وناس طالعة من كل مكان. تخيل في هذه اللحظة لو انت عايش بقلبك مع ان ممكن يبقى عندك ذنوب مسجلة عليك في صحيفتك في هذه اللحظة تعمل ايه؟ اللي كان غافل عن المواقف دي يوم القيامة بيعمل ايه؟ قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. اشد لحظة من لحظات الموت على الاطلاق بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ربنا بيحطك قدام نفسك دلوقتي بيقول لك تخيل انك انت في الموقف ده ربنا بيكلمك اهو بيقول لك ذلك ما كنت منه تحيد. ما بتردش ليه؟ مذهول. الغافل اللي ما فكرش في الاخره اللي ما شالش هم الاخره اللي ما شالش هم قضايا الاخره لما بيحصل له تغيرات فجاه يكشف بصره ويرى الملائكه ويرى الحساب ساعتها بيذهل ما بيقدرش ينطق ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. قال له هو ما بيتكلمش ليه؟ هو بيستغيث ليه؟ مش كل ايات القران فيها ان العاصي بيستغيث لما تحصل الاهوال دي؟ اصل ده مش قضيه عاصي ده غافل ده ما كانش بيفكر في الاحداث دي ما كانش عايش مع الدار الاخره بقلبه فلما شاف الاحداث دي من ذهوله مش قادر ينطق. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس جايه معها سائق. طب ما توسلش ليه؟ ما حاولش يهرب منهم ليه؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. لسانه ما بيتحركش. امال اللي بيتحرك ايه؟ مش لسانه ده اللي كان بيعصي به ربنا للنهار وكان بيطلق به كلمات سوء الظن في الدنيا؟ النهارده عينيه بس هي اللي بيحد بصره بيها الى جهنم الى الصراط الى الميزان. مذهول. ايه كل ده؟ ايه كل ده اللي انا ما فكرتش فيه طول حياتي ده؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين الملائكة اللي كان ملازم العبد بيدفعه الى الخير ولكن لم يستجب ليه. يا رب ده عتيد في الاجرام يا رب. القيها في جهنم كل كفار عنيد. اي واحد لما ربنا بيقول القوه في جهنم بيستغيث ويتوسل ويقاوم ده ساكت ليه؟ وقال قرينه قال قرينه ربنا ما اطغيته. قرينه من الشياطين بقى المرة دي. قرينه اللي كان بيهويه لما لقاه يترمى في جهنم ويترمى معاه والعياذ بالله قال يا رب مش انا السبب. طب هو ما ردش على قرينه ليه؟ مذهول مصدوم مبهوت ما كانش متوقع كل اللي بيحصل ده لغاية ما الملك الجليل يتحدث مع النار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. شوق الى اهل المعاصي من جهنم والعياذ بالله وهو ما بيتكلمش لغايه ما امال هيتكلم امتى؟ امال هيفوق من ذهوله ده امتى؟ حينما يسقط في جهنم والعياذ بالله ويبدا يستغيث بالله اللي كان كلمه يا رب في الدنيا كافيه لنجاته من ذلك اليوم ويبدا يستغيث. ولكن بعد ان تمر كل هذه الاحداث لو انت بتقول استغفر الله العظيم وانت في قلبك وقاعد دار الاخره لو انت بتقول استغفر الله وانت قلبك مكسور من ذنوبك وعاقبه ذنوبك ساعه ما تقف قدام ربنا شوف اثر هذا الاستغفار في دنيتك قبل اخرتك. سلاح بطار سلاح رهيب ولكن مش عارفين نستعمله. سلاح الاستغفار سلاح ممكن يغير حياتك وحياة الدنيا كلها. سلاح ممكن يغير حياة الأمة كلها ولكن مش عارفين نستعمله صح. مش عارفين نقول استغفر الله كلمة طالعة من قلوبنا بخوف من الله سبحانه وتعالى. سلاح ضد الفقر فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. نستغفر الله العظيم ونتوب اليه. نستغفر الله العظيم ونتوب اليه. سلاح ضد الكرب سلاح بطار ضد اي كرب او ابتلاء في حياتك. قول الله سبحانه وتعالى لا اله الا انت سبحانك اني كنتم من الظالمين. سلاح بطار لما سيدنا يونس استعمله وهو في أشد مشكلة على وجه الأرض في وقتها، ربنا فرج كربه. لما كان في كرب ما حدش يقدر يعمل له أي حاجة، ما يقدرش يتصل بحد، ولا حد يقدر يغيثه، ولا أي حد يملك أسباب نجاته، ولا هو يملك سبب واحد لنجاة نفسه. لما استعمل السلاح ده صح، ربنا نجاه من ذلك الكرب العظيم. كرب ايه اللي يثبت امام سلاح لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ مشكلة ايه اللي تثبت امام سلاح لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ ولكن تستعمل السلاح صح. سيدنا يونس يا جماعة وهو في بطن الحوت كان مشغول بالله، مش مشغول بالحوت ولا مشغول بالابتلاء، عشان كده ربنا فرج كربه. احد الناس تعب واشتغل وشقى وجمع فلوس وحط فلوسه في عربية نص نقل، وبقت العربية دي ثروته ومصدر دخله، وهو راكبها راكب ثروته وهي ماشية على الارض. مرة من المرات وهو يعني ماشي بيها، العربية عطلت على شريط قطر بالظبط، الناس نزلوه منها والعربية قدامه محدش عارف يحركها ولا يتصرف معاها، وهو القطر جاي وهو قاعد يصرخ قدام العربية: فلوسي، شقة عمري، فلوسي. جه القطر نسف العربية، كاوتشة من كاوتشات العربية طارت خبطت في دماغه وقع مات. الراجل قاعد يصرخ يقول فلوسي ولسه على أجله أقل من دقيقة، قاعد يصرخ ويقول شقة عمري ولسه على أجله ثواني، وفلوسه هي اللي كانت السبب في موته. يعني إيه؟ لما الواحد بيحضر جنازة شاب مات وعنده 20 سنة، 18 سنة، 25 سنة، الناس كلها لما تسمع سنه تقول ايه؟ هو مات ليه؟ مش المهم مات ليه، المهم مات على ايه؟ المهم كان بيفكر في ايه؟ المهم كان مشغول بايه؟ ايه اللي كان في ذهنه قبل ما يموت بدقيقة؟ انت قلبك مشغول بايه؟ قلبك مشغول بالدنيا؟ دنيا ايه يا جماعة؟ الدنيا دي لو تساوي عند ربنا جناح بعوضة ما كانش سقى كافر منها شربة مية. ربنا لم يجعل ثواب الطائع في الدنيا لان الدنيا اصلا كلها ما تساويش ركعتين، ما تساويش قعدتك في خطبة الجمعة الوقتي. ربنا ما جعلش عذاب العاصي في الدنيا لان كل نكد الدنيا وكرب الدنيا وفقر الدنيا وبلاء الدنيا وزلازل الدنيا ونار الدنيا ما تساويش عقوبة معصية واحدة ربنا انتهكت فيها حرمته. الدنيا ما تسويش حاجة لا على ثواب ولا عقاب، الدنيا ما تسويش أي شيء. انت قلبك مشغول بمين؟ قلبك مشغول بربنا. سيدنا يونس هو في بطن الحوت وهو في موقف رهيب اي حد مننا لسانه يتشل فيه. ده لو انت في بطن البحر في نص الليل ومن غير حوت ولا حاجة ممكن ما تقدرش تنطق، ما بالك وانت داخل جوف الحوت. تخيل سيدنا يونس هو مشغول بالله وهو في ذلك الابتلاء، زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطردوه من مكة، يمشي 90 كيلو على رجليه في حر الرمضاء لغاية ما يروح للطائف، يفضل ايام في الطائف، ده يشتمه وده يطرده وده يسخر منه، وفي الاخر يزقوا منه يجيبوا الاطفال يزقلوه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف مطرود من مكة ومش عارف يرجع، ومطرود من الطائف ومفيش امل فيهم في هذا الوقت، ويوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الابتلاء والكرب يقول له ربنا ايه؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. مشغول بالله مش مشغول بكربه، مش مشغول بنفسه. والله لو انشغلت بالله في اي بلاء لفرج الله بلائك. لو قلبك ما نساش ربنا. مشكلتنا ان احنا لما بيحصل لنا مشاكل بننسى ربنا. سيدنا يونس بيقول لا اله الا انت، يعني ايه؟ انا مش نسيك يا رب، انا الحوت مش هينسيني ربي ومولاي، انا الابتلاء مش هينسيني مولاي. لا اله الا انت يعني ايه؟ يعني انا محسن الظن بيك يا رب، مفيش ابتلاء هيأثر على حسن ظن قلبي بيك يا رب. لا اله الا انت يعني ايه؟ يعني كرب ايه اللي انت ما تقدرش تفرجه يا رب؟ ابتلاء ايه اللي انت قدرتك ما تقدرش تزيله يا رب؟ كرب ايه اللي انت رحمتك ما تفرجوش يا رب؟ لا اله الا انت سبحانك. وهو في بطن الحوت مشغول بالله. سيدنا يوسف عليه السلام يدخل السجن مسجون مع مساجين سياسيين، يعني ممكن يتقتل، ممكن يحصل فيه اي حاجة، ويفضل يتكلم عن ربنا طول ما هو في السجن، يفضل يتكلم عن ربنا حتى في السجن مشغول بالله، حتى في بطن السجن مشغول بالله. انشغال القلب بالله، حياة القلب مع الله. قلبك مع ربنا ولا مش مع ربنا؟ ده أول حرف في كتاب ربنا كله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي على قول بعض العلماء آية من آيات الفتحة، أول حرف فيه الباء. العلماء يقولك الباء دي باء الاستصحاب، يعني انك تستصحب اسم الله في قلبك طول ما انت عايش، وانت بتاكل قلبك مع الله، وانت بتشرب قلبك مع الله، وانت بتكلم الناس عن ربنا قلبك مع الله، وانت بتخالط الناس قلبك مع الله، وانت نايم قلبك مع الله، وانت بتقرا القران قلبك مع الله، مع الله سبحانه وتعالى. مين فينا قلبه كده يا جماعه؟ مين فينا عايش كده؟ مين يقول لك لو رحت لحد بتاع محمول يفتح لك المحمول ويقول لك الحته دي وظيفتها انها توصل كهربا للشبكه، والحته دي وظيفتها انها تقوي او تضعف الشبكه، والحته دي وظيفتها انها تعرف الشبكه ده موبينيل ولا كليك ولا ولا ولا اتصالات، يعني كل ده عشان الشبكه. انت كلك عشان قلبك، انت كل حاجه فيك عشان قلبك في اتجاه الله، قلبك في اتجاه مولاك. وانا معه، عايز يبقى ربنا معك؟ عايز معية الله في حياتك؟ عايز معية الله في كل مشاكل حياتك؟ الشرط ايه يا رب؟ حين يذكرني، طول ما انت معايا انا معاك، طول ما انت مش ناسين انا مش ناسيك، طول ما انت ذاكرني انا ذاكرك. اذكرني بقلبك ولسانك، اذكرك بتفريج الكروبات ودفع الهموم وكشف الكروبات، فاذكروني اذكركم وانا معه. عايز كنز المعية؟ حين يذكرني، كل ما تذكر ربنا ربنا يبقى معك سبحانه وتعالى، سلاح خطير بطار ضد اي كرب، ولكن انك تستعمله صح، انك تمسكه صح. انت ممكن لو مسكت السلاح غلط ما تعرفش تستفيد بيه. سلاح ضد الفقر، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، نستغفر الله العظيم ونتوب اليه. سلاح ضد الكرب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انك كنت جوه الكرب تقول سبحانك، مش انت يا رب، مش انت يا رب السبب في اللي انا فيه، انا اللي ظالم، انا اللي وحش، انا اللي استاهل، انا اللي مذنب، انا اللي عاصي، انا اللي بعيد عنك، انا يا رب السبب. مين اللي قلبه كده وهو بيقول السلاح ده وبيستخدمه يشوف ربنا يعمل له بيه ايه؟ سلاح، سلاح ضد المرض، سلاح ضد اي مرض في حياتك. قال تعالى: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. سلاح مسني الضر وانت ارحم الراحمين، سلاح خطير، سلاح يا جماعة. شوفي به ايوب من مرض لم يوجد على وجه الارض، سلاح شوفي به سيدنا ايوب من مرض مزمن فضل 18 سنة، 18 سنة يسري في جسده، في ظهر جسده وباطنه. مرض ايه اللي يثبت قدام سلاح مسني الضر وانت ارحم الراحمين؟ ألم إيه اللي يثبت قدام سلاح مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ اليقين، اليقين. الدعاء ده عامل زي الدواء، الدواء يقولك المضاد الحيوي ده بخمسة جنيه، نفس المضاد في مضاد حيوي تاني بخمسين جنيه، في مضاد حيوي بمتين جنيه، إيه الفرق؟ يقولك المادة الفعالة، المادة الفعالة هي اللي بتخلي الدواء يغلى ويرخص. أهو الدعاء سلاح، دواء لكل كرب، المادة الفعالة بتاعته اليقين اللي في قلبك وانت بتدعيه. مسني الضر. سيدنا أيوب يروى في أثر من أثار بني إسرائيل أنه حينما ابتلاه الله، لما بدأ الابتلاء يجي، فقتلت غنم، أحرقت إبل سيدنا أيوب كلها، فذهب الشيطان إلى أيوب، لا واقف بيصلي، قال له: يا أيوب انظر إلى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته، انظر ماذا فعل بإبلك، لقد أحرقها كلها. فقال أيوب: الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ. كذا يوم والغنم بتاعت أيوب ماتت. راح الشيطان لأبي يصلي برضه، قال له: يا أيوب انظر إلى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته، انظر ماذا فعل بغنمك، لقد أماتها كلها. سيدنا أيوب قال: الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ. أيام أولاد سيدنا أيوب كلهم ماتوا، ماتوا كلهم في وقت واحد. يروى في كل الآثار إن البيت وقع عليهم، ماتوا كلهم. فذهب الشيطان إلى أيوب، لقى برضه بيصلي، قال له: يا أيوب أنت لسه بتصلي؟ انظر إلى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته، انظر ماذا فعل بأولادك كلهم، لقد قتلهم جميعا. فقال أيوب: الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ. ثم بدأ المرض يسري في جسد سيدنا أيوب، بدأ يجيله التقرحات في جسده والألام في ظهر جسده وباطنه، وفضل في الابتلاء ده 18 سنة كما في صحيح ابن حبان. 18 سنة مرض رهيب وفقد لكل الأولاد وكل الأموال. وتيجي كلمة ربنا يلهم سيدنا أيوب أن يقولها: فيفرج بها كل هذا الكرب ويشفى بها هذا المرض. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني إزاي؟ إزاي أيوب بتقول مسني؟ ده أنت بقالك 18 سنة مريض، 18 سنة عيان، ما فيش مريض في مستشفيات الجامعة ولا مستشفيات القاهرة ولا مستشفيات العالم كلها أصيب بالمرض اللي انت أصبت بيه. ازاي بتقول مثلا ده المس ده الاحتكاك الخفيف؟ ازاي يا جماعة؟ الانسان اللي قلبه عايش مع هموم الاخرة ومشاكل الاخرة، الانسان اللي قلبه عايش مع اول ليلة في القبر وكفى بها زاجرا وواعظا، الانسان اللي قلبه عايش مع لحظة ما يدخل بصحيفته بكل ما فيها من حسنات وسيئات يسأل أمام الله، مش هيفكر في ابتلاءات الدنيا. اللي خايف من الزقوم مش هيشيل هم مرض من أمراض الدنيا. ابتلاء ايه من ابتلاءات الدنيا اللي يجي في شربة زقوم واحدة؟ كرب ايه من كربات الدنيا اللي يساوي أكلة أو شربة حميم في قاع جهنم؟ كرب ايه وضر ايه من ضر الدنيا اللي يساوي سجنة في زنزانة من زناجين جهنم ولو غمسة واحدة؟ تساوي ايه؟ ما الثانية تضر ليه؟ لانه قلبه عايش مع الاخرة، لان اللي قلبه عايش مع مشاكل الاخرة الضخمة مهما كانت مشاكل الدنيا هتهون عليه. ما الثانية تضر ليه؟ لانه بيحب ربنا، لانه عارف ان الابتلاء ده من عنده ربنا، وربنا ده ربي وحبيبي ومولاي وحبيبي، ما بيعملش غير الخير، يقينا خير، يقينا خير. نظر القلب الى المبتلي يهون على الانسان اي ابتلاء، ونظر القلب الى الامر يهون على الانسان اي امر. حب لله هون عليه ما هو فيه. رب اني مسني اني مسني الضر. مسني الضر ليه؟ لانه مشغول بالله. اللي مشغول بالله يا جماعه ما بيفكرش في مشاكل الدنيا زي غيره. اللي مشغول بالدعوه الى الله ما بيعيش مع مشاكله زي غيره. اللي مشغول بحفظ كتاب الله وقيام الليل لما بتجيله مشكلة ما بيحسش بها زي غيره. اللي بيحب الدنيا ده لما بيحصل له مشكلة في أقل شيء من الدنيا بيبقى هيتجنن، بيبقى حاسس ان حياته كلها بتروح منه، حاسس ان فلزة كبده بتتقطع. ولكن الانسان اللي قلبه عايش مع الله، اللي قلبه في حياه مع الله سبحانه وتعالى، ما هوش كده يا جماعة. رب اني مسني الضر، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. بيقول له بحبك يا رب، ما ارحمك يا رب. 18 سنة يا ايوب ولسه بتقول يا ارحم الراحمين. 18 سنة يا ايوب اولادك ميتين بقالهم 18 سنة ولسه بتقول يا ارحم الراحمين. فلوسك كلها راحت ومواشيك واراضيك واموالك ولسه بتقول يا ارحم الراحمين. ايوه عارف رحمة ربنا قد ايه. لو انت في مرض قلت الكلمة دي اللي كلها حب لله، بس قلتها وقلبك فيه حب الله وفيه شيء من اللي كان في قلب ايوب وبيقولها، شوف ربنا يعمل لك ايه سبحانه وتعالى. سلاح ضد المرض: اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. سلاح ضد العقم، ضد العقم. قال تعالى: وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ما تسيبنيش يا رب. سيدنا زكريا بيقول لربنا: انت هتسيبني يا رب؟ انت هتسيبني يا رب؟ انا مش ممكن اسيبني، انا ظن بك انك مش هتسيبني. ما تسيبنيش انا وحيد يا رب. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. بالله عليك، مرة نجيت ربنا قلت له كده؟ بالله عليك، مرة دعيت ربنا وانت بتقول له هذا الكلام؟ سيدنا ايوب يا جماعة لسه كان بيقول لربنا مسني الضر، بيقول انا تعبان يا رب، انا تعبان. حد فينا قبل كده تعب قال لربنا في السجون انا تعبان؟ لا. امال بنقول ايه؟ بنقول اشفيني يا رب. امال انا تعبان دي بنقولها لمين؟ دي بتقولها ولله المثل الاعلى لما بتروح لوالدتك تقول لها انا تعبان قوي، تقول لك مالك؟ فيك ايه؟ خد فلوس اكشف، شوف انت عايز ايه. ليه؟ لانك عارف انها بتحبك. انما وانت بتدعي ربنا انت ما انتش حاسس ان ربنا بيحبك، فما بتدعيش دعاء الحبيب للحبيب. المرأة اللي سجدت لربنا في الثلث الأخير قالت له اللهم بحبك لي اغفر لي، لو بتحبني يا رب اغفر لي. انت مرة قلت لربنا كده؟ لو بتحبني يا رب اشفيني، لو بتحبني يا رب اعطيني، لو بتحبني يا رب اهديني. مرة قلت لربنا كده؟ يا جماعة الأنبياء كان دعائهم فيه روح، كانوا بيدعوا ربنا دعاء الحبيب للحبيب. ولكن احنا مش حاسين بهذه الصلة مع الله. للأسف للأسف في جزء كبير جدا من معرفة الله لسه ما احناش عارفين. للأسف لسه علاقتنا بالله ما اكتملتش. سلاح ضد الشيطان، سلاح ضد إبليس، سلاح ضد الشيطان اللي عايز يضمن لك دينك ودنيتك وآخرتك، يضمن لك دنيتك بالوساوس، يضمن لك دينك بالإغواء، يضمن لك آخرتك بالإغواء بالإضلال في المعاصي. سلاح ضد الشيطان، سلاح بطال رهيب، وهو آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الله. الرسول بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. يعني ايه؟ يعني كل حاجة في الكون دي عارفة ربنا وعارفة اسم ربنا. لما بتقول اسم الله مفيش حاجة تقدر تضرك. زي ولله المثل الأعلى، لما تكون في المحافظة، لما تشتغل باسم المحافظ محدش يقدر يقرب منك. انت في الكون ده بسم الله حصن حصين لك في هذه الحياة. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، الله الذي لا يرفع مع اسمه شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم بتاعه كان مكتوب عليه الله، تحتها رسول، تحتها محمد. طول عمري لما كنت ابص لها اقول طب ليه مش محمد فوق محمد رسول الله؟ ليه بتتقري من تحت؟ فلما ادرك المرء علاقة القريبين من الله بالله سبحانه وتعالى، فهمت انه لا يعلو على اسم الله شيء. ما فيش اسم يعلو على اسم الله ابدا. الله الذي لا يثقل مع اسمه شيء. لما كلمة الله تتحط في بطاقة في الميزان تطيش 99 صحيفة سيئات. الله لا اله الا هو الحي. لما ابني يدخل على ابوه يقول انا في ابتلاء، انا في كرب، مش هعرف ادفع الفلوس اللي عليا، انا اتسجن، ابوه يقول له ايه؟ يقول له عيب، ده انا لسه حي، ده انا لسه عايش، عيب انك تقول الكلمة دي وانا حي. ربنا بيقول لك انت ليك رب حي، ليك رب حي لا يموت. عيب انك انت تيأس وانت ليك رب حي لا يموت. عيب انك انت تيأس وانت ليك رب قدير الحي القيوم. القيوم يا جماعة، انتوا عارفين قدرة ربنا قد ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يحمل الله يوم القيامة السماوات على إصبع، ولله المثل الأعلى، والأراضين على إصبع، الجبال والشجر على إصبع. يعني إيه يا إخواني؟ يعني إيه هذا الأمر؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما الحبر اليهودي جاله قال له هذا الكلام والرسول أقره عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ أنت لو شلت طوبة واحدة، طوبة شلتها على صبعك تقدر تشيلها قد إيه؟ 3 دقايق صبعك يورم. ربنا الكون ده وكله لا يعجز انه يحمله سبحانه وتعالى على اصبع سبحان الملك. انت عارف غنى ربنا قد ايه؟ ربنا بيقول على واحد غني من اغنياء الدنيا واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. يعني مفتاح خزينة من خزائن قارون 20 راجل ما يقدرش يشيلوها. طب بالله عليك مفتاح المسجد ده قد ايه؟ قد صبعك، قد صبعك الصغير مفتاح المسجد. طب المسجد ده لو اتملى ذهب يتملى ذهب بكم مليار؟ طب ما بالك بقى ان مفتاح خزينة 20 راجل ما يقدروش يشيلوه؟ طب ما بالك بقى ان كل اللي خدوا قارون ولا شيء في خزائن الله سبحانه وتعالى، ولا شيء في غنى الله سبحانه وتعالى. لازم تعرف ربك غني قد ايه يا جماعة. عايزين نعرف احنا لينا رب غني قد ايه، قدير قد ايه، عشان نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى صح. عشان الله لا اله الا هو الحي. لما واحد يجي يقول لك انا في مشكلة اعمل ايه؟ تقول له الله لا اله الا هو الحي، ربك حي سبحانه وتعالى. يقول لك بس ما ممكن انا ليه حد يعني ابويا يكون حي ولا المثل الاعلى بس ما يقدرش يحل مشكلتي؟ لا، الحي القيوم قادر سبحانه وتعالى. طب ما ممكن يقدر بس يعني ايه؟ ممكن ابويا يقدر يحل مشكلتي بس ما هوش غافل عني، ما هوش داري بيا. لا تأخذه سنة ولا نوم. طب ما ممكن ابويا عارف مشكلتي بس انا الحل بتاعي غالي قوي وعايز فلوس كتير. له ما في السماوات وما في الارض. طب ما ممكن يعني المشكلة ديت حد او الحاجة اللي انا عايزة حد تاني ياخدها بواسطة كبيرة ولا حاجة. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ طب ما ممكن يقدر يحل، يعني وحد يقدر يحل لك مشكلتك بس ما يعلمش الحل. مش كل واحد قادر يبقى يعلم. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. قال له طب ما ممكن بعد ما يجيب لي حل المشكلة حد يجي ياخده مني ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الله سبحانه وتعالى علاج بطار ضد الشيطان وضد الوساوس وضد مشاكل الدنيا وضد شياطين الانس والجان. آية الكرسي بس تقولها وانت عارف كلمة الله بتخرج من قلبك. سلاح اسلحة بطارة يا جماعة. والله ربنا مللنا القرآن والسنة اسلحة. المشكلة ان احنا مش عارفين نستعملها. المشكلة ان احنا بنستعملها صح. المشكلة ان احنا قلوبنا ما هياش عايشة مع معاني هذه الاسلحة واحنا بنقولها. ما انتش عارف يعني الحي القيوم. ما انتش حاسس بيها وانت بتقولها. فلما بتتقال بتتقال بتطلع الطلقة ضعيفة. ما انتش عارف تجيب تضرب الابتلاء اللي موجود في حياتك. سلاح سلاح اخر ضد شهوات النفس. اللي مش قادر على الشهوات في عصر الشهوات. اللي بيقولك الفتن والشهوات تعمل ايه في ذلك العصر الرهيب. عصر الشهوات عصر الفتن. اللي الفتن بقت في الاعلام والتلفزيونات والاذاعات والمجلات والشوارع والمدن والجامعات وكل مكان. نعمل ايه في هذه الفتن؟ دي اسمع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. نفسي هتضيعني يا رب. شهوات نفسي هتوديني في ده يا رب. مش قادر اقاوم شهوات نفسي ومعاصي الشهوة يا رب. اعمل ايه؟ لا تكلني الى نفسي طرفة عين. يمين يا ارحم الراحمين برحمتك استغيث. انت حاسس برحمة الله؟ حاسس برحمة ده رسول بيقول لا تكلني الى نفسي طرفة عين. طرفة عين دي يعني يا جماعة؟ طرفة عين دي ابسط حركة في الجسم كله. طرفة العين رمشة العين ابسط حركة لا ارادية في جسمك. طرفة العين اذا كان ابسط حركة بتقول يا رب انا ما اقدرش عليها. اذا كان الحركة لا ارادية دي بتقول يا رب مش هتتعمل غير بيك. امال بقى باقي حياتك تعمل فيها ايه؟ طرفة العين دي انت ما تعرفش بتعمل لك ايه. ده انت لو شفت مريض ابتلي بنشفان دموع العين ربنا يعافينا يا رب. لو شفت مريض ابتلي بنشفان دموع العين لان طرفة العين دي بتنشر دموع العين بتجدد المية على عينيك. اللي مبتلين بنشفان دموع العين والعياذ بالله عايشين في عذاب. كل شوية قرحة كل شوية مرض كل شوية ألم على طول عايشين على دموع صناعية ومراهم. ربنا يعافينا للي يشوف هذه الحالة. انت بتقول له يا رب ابسط حاجة انا ما اقدرش ادبرها لنفسي. امال امال لو ربنا سابك تدبر تنظم السكر والضغط في دمك هتعمل ايه؟ امال لو ربنا سابك تنظم انزيمات المعدة بتاعت الهضم. ده انت حتة اللحمة اللي بتاكلها لو من غير انزيمات المعدة عايزة 50 سنة عشان تتهضم. ما بالك بقى ربنا عمل لك ايه؟ انت محتاج ربنا في كل شيء. محتاج ربنا في كل حاجة. بتقول له يا رب انا ما اقدرش اعمل من غيرك حاجة. ربنا مع اهل الكهف بيقول واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. من يعني شيء بس من رحمته. لما ربنا اداهم شيء من رحمته عملوهم ايه؟ فجر لهم نبع مية وسط الجبل. سخر لهم الشمس 300 سنة وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. لما ربنا اداهم شيء من رحمته حفظهم 300 سنة نجاهم 300 سنة. انت لو اصابك شيء من رحمة الله هيحصل لك ايه؟ ما احوجنا الى رحمة الله. يا جماعة فكرة خطبة النهاردة كلها ان احنا كلنا مبتلين لاننا ما بنواجهش الحياة بقدرة الله. ان احنا عندنا مشاكل في دنيتنا وديننا لان احنا ما بنواجهش الحياة بحول الله وقوته. ان ربنا سبحانه وتعالى نزلك الارض وهو يعلم انك ضعيف. انك انت بتترعب من اصغر ميكروب محتاج يتكبر 36,000 مرة تحت الميكروسكوب عشان تشوفه زي ما بتترعب من الاسد اللي بيفترسك. انت ضعيف قدام كل حاجة عاجز قدام كل حاجة ما تقدرش تعمل حاجة. طب ربنا خلاني عاجز كده ليه؟ لانه قال لك قول يا رب وانت قدرة ربنا تبقى معاك في حياتك. قول يا رب وانت غنى خزائن ربنا يبقى معاك في جيبك. ولله المثل الأعلى. قول يا رب وانت عزة ربنا تحوطك من بين يديك ومن خلفك. عيش موصول بالله وانت يتفتت كل ابتلاء في حياتك. يعني ربنا ابتلاك بالضعف امام كل الابتلاءات، امام العقم ضعيف، امام الفقر ضعيف، امام المرض ضعيف، امام الكرب ضعيف، امام الشيطان ضعيف، امام نفسك وشهواتها ضعيف. ليه؟ عشان تستعين بالله القادر، عشان تستعين بالله، عشان تعيش حياتك كلها موصول القلب بالله. يعني يا اخواني كنوز واسلحة ربنا ادهلنا لو انت استعملتها صح لن يظل في حياتك كرب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقبل أن أغادر مقامي هذا، قبل أن أغادر مقامي هذا، أوصيكم يا إخواني في الله، يا جماعة والله العظيم ما في حاجة لها أثر في حياتك قد عبادة ربنا، قد دعاء ربنا، قد إنك أنت تتوجه لربنا، قد إنك أنت تعيش لربنا، قد إنك أنت تخلص لربنا. إحنا مشغولين بالدنيا وربنا قال لنا انشغلوا بيا وأنا هحل لكم كل مشاكل الدنيا. إحنا نفرين عن ربنا لأن إحنا خايفين، خايفين على الشهادة، خايفين على الفلوس، خايفين على التجارة، خايفين من ألف مشكلة ومشكلة، خايفين من كل حاجة، وخايفين على كل حاجة. وربنا بيقول تعالوا لي وأنا أمنكم من كل خوف ومن كل حزن. انت مالكش غير ربنا. لو انت ما تبتش لربنا، ما عرفتش ربنا، ما عبدتش ربنا، ما اخلصتش لربنا، هتفضل حياتك في ابتلاء وكرب. ليه؟ لان السلاح الوحيد انت محروم منه سلاح الصلة بالله سبحانه وتعالى. سؤال، انت ما بتقومش الليل ليه؟ ما بتقومش الليل ليه؟ لما ربنا بيقول ان قيام الليل بيتنزل ربنا كل ليلة، فيقول هل من تائب؟ مفيش حد عايز يرجع لي، مفيش حد عايز يخلص من ذنوبه، مفيش حد عايز يفتح صفحة جديدة مع مولاه، فأتوب عليه. هل من مستغفر؟ مفيش حد اتخنق من معصيه، مفيش حد عايز يكفر سيئاته، مفيش حد عايز يمحى كل سيئات صحيفته، فأغفر له. هل من مستشف فأشفيه؟ مفيش مريض، محدش مننا قلبه تعبان ولا كليته تعبانة ولا جسمه تعبان. هل من مستشفى فأشفيه؟ هل من داع فأجيبه؟ مفيش حد عايز يسأل أي حاجة، محدش محتاج حاجة. كل النايمين دول ملهمش حاجة عند ربنا، محدش خايف من النار يقول له نجيني منها، محدش طمعان في الجنة يقول ادهالي، محدش مريض يقول اشفيني يا رب، مفيش حد من أطباء الدنيا شفاني ولا عارف يعمل لي حاجة يا رب، محدش عنده ابتلاء. ربنا سبحان الله، سبحان الحليم، لما ربنا يتنزل ويعرض حل كل مشاكل دينك ودنيتك كل ليلة وانت نايم. ليه انت ما بتقومش الليل ليه؟ ما عندكش مشكلة، ما عندكش كرب تريد ان ربنا يفرجه لك؟ احد الناس وهو في يعني احد الناس اللي كانوا مبتلين بمرض الصدفية، ومرض الصدفية طبيا يعني ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل مبتلى يا رب، لما بيجي المية على جسد وجلد اللي عنده صدفية ممكن يتألم ألم شديدة. وهذا الرجل سافر وسافر القاهرة وراح هنا وراح هنا، وفي النهاية محدش يقدر انه يعالجه، محدش عالجه. الله هو اللي قادر سبحانه وتعالى على مثل هذه الامراض. وهو راجع من القاهرة من عند دكتور كبير، حاول يصلي يجمع الصلاة في الجامعة قبل ما يروح، قبل ما يركب ويرجع بلده، حاول لا الإمام بيتكلم عن قيام الليل، لا بيقول إن قيام الليل مطردة للداء من الجسد، أدي سلاح أهو إحنا فين منه. فروح وبدل ما ينام بعد إنهاك اليوم الطويل فضل يصلي حتى الفجر، ظل يصلي حتى انشق عمود الفجر. بيقسم هذا الرجل ان هو لقى كل مواضع صلاته، فضل يصلي ويبكي ويدعي ربنا، ما عادش له غير ربنا. يقسم هذا الرجل ان مواضع الصلافيه في جسمه اتحولت لبودره، كانها بودره على وقت الفجر، قام يغتسل كلها نزلت، رجع جلده سليم تاني، رجع جلده كان لم يكن. سبحان الله، سبحان الله العظيم، الله قادر. انت ما بتقومش الليل ليه؟ مش محتاج منه حاجه، مش محتاج حاجه، ربنا يقدر يديها لك. ما بتحبوش يا اخي ومشتاق له ونفسك انك تقرب منه لما بتنزل، مش نفسك تقول له انت بتحبه قد ايه، مش نفسك تشتغل لاخرتك وتسبق كل الناس الى الله سبحانه وتعالى. لا يوجد طالب اخره صادق لا يقوم الليل، ولا يوجد طالب دنيا صادق يعلم انها بيد الله لا يقوم الليل. دي علامة اليقين وعلامة حب الله سبحانه وتعالى. اخواني اوصيكم قبل ان اغادر مقامي هذا، يا جماعة الدنيا ملهاش غير طريق واحد، والدين ملوش غير طريق واحد مع الله. الدنيا ما بتجيش بالدنيا، الدنيا بتيجي بان ربنا يرضى عنك ويدهالك، والدين بيجي ان ربنا يرضى عنك ويدهولك. يا اخواني لا يوجد طريق لسعادة في دنيا او اخرى الا في طاعة الله، ومعصية الله لا تجلب إلا الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. لازم نفهم ده، لازم نتعامل مع ربنا بأدب وبيقين سبحانه وتعالى. لازم تفهم إن احنا مضطرين نتوب سواء عايزين دنيا أو عايزين آخرة، إن احنا ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة تزكي بها نفوسنا وتطهر بها من الشهوات قلوبنا وتنقي بها من الذنوب صحائفنا. اللهم تب علينا توبة تثبتنا بها على دينك حتى نلقاك. يا رب يا رب وقفنا على بابك، لا أمل لنا إلا فيك. اللهم إننا كلنا مكروبون، يا رب كلنا مبتلون، ولا فرج إلا منك. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب لا تذرنا، يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب تب علينا، يا رب تب علينا من المعاصي والذنوب، يا رب أصلح قلوبنا، يا رب اهدنا واهد بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، لا تستبدلنا، لا تتولى عنا، لا تذرنا ولا تتركنا يا رب. لا بلاغ إليك إلا بك. اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم أيد إخواننا المجاهدين في الشيشان وأفغانستان والعراق والسودان. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم، وأذن للدعاة إليك أن تفتح لهم الأبواب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك.